لكثرة الذعر الموجود في أوروبا وأمريكا؟ ها؟ وما ينفعش شيطان الله يتحرم منها وما ينفعش يتجوز بعدها. خليها ليها بوي فريند وأنا ليا جير فريند دول كده في أوروبا وأمريكا طبعا. ولذلك الانحلال في بلاد أوروبا وأمريكا يعني على قدم وساق، صلوا على رسول الله. ده الطلاق عند اليهود وده الطلاق عند النصارى. والطلاق في الجاهلية قبل الإسلام عند العرب كان في طلاق عند العرب، عند أبي جهل وعند أبي لهب كان في. قالت أم المؤمنين عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة. حتى قال رجل لامرأته يعني بعد الإسلام: والله لا أطلقك ولا أويك أبدا. كيف ذلك؟ يقول لها: أقول لك أنت طالق، وقبل العدة ما تخلص بيوم ولا يومين يقول لها إيه؟ راجعتك. فيش 3 ولا 4 إن شاء الله مليون، أهم حاجة رجعها وهي فين؟ في العدة. العدة خلصت شكرا. فيقول لها: أنا يا شيخ متعلق، أنت طالق. تقعد لها 2 3 شهور خلاص فاضل يوم والعدة تخلص رجعتك. خلاص رجعها دلوقتي، أنت طالق رجعتك، أنت طالق. يعني واحدة ست بسوستة: طالق رجعتك، طالق رجعتك، طالق رجعتك. سبحان الله العظيم. لعب. فنزلت الآية القرآنية التي أعطت للمرأة كرامتها، قال ربنا فيها: الطلاق مرتان، ها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هو يا مشايخ فعلا الطلاق مرتان ولا 3؟ الطلاق يا إخواني مرتان ولا 3؟ هم كم طلقة؟ هم ربنا قال مرتان، أين الثالثة؟ في نفس الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو إيه؟ تسريح بإحسان. ومن ألفاظ الطلاق: سرحتك. صلى الله على رسول الله. سؤال آخر: الطلاق من حق من؟ أنا مش هطول النهاردة. الطلاق من حق من؟ يعني العصمة تبقى في إيد مين؟ الزوج ولا الزوجة؟ الطلاق من حق الزوج، من حق الزوج. خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء، أظن منهم الإمام العلم سيدنا أبو حنيف، قال ممكن يبقى العصمة في يد المرأة. ليه يا إخواننا؟ ليه يا مشايخنا؟ قالوا: والله الرجل من حقه أنه يكون في يده عقد النكاح والعصمة، فإذا تنازل عنها لزوجته فهو حر، حقه وتنازل عنه. طبعا الجواب لا، إذ أن الحقوق تنقسم إلى حقين: حقوق مكتسبة وحقوق إيه؟ ممنوحة. حق مكتسب زي إيه؟ أنا اشتريته، أنا جايبه بعرقي، الطاقية اللي لابسها والجلابية والعربية والشقة والعمارة والسيارة، دي حقوق إيه؟ مكتسبة، ينفع أتصرف فيها، أبيع وهادي برضو في إطار ما أحله الله، مش كده ولا إيه؟ طيب، في حقوق ممنوحة جاءت إليك على طبق من ذهب بدون سعي منك ولا كسب ولا أي جهد، زي إيه؟ جسمك ده، عينيا دي، حق مكتسب ولا ممنوح؟ ممنوح. وانا عملت دفعت كام عشان ربنا يديني عينين؟ ده ربنا هبه كده وهبها لي من عنده. ها، اللهم نور ابصارنا وبصائرنا، اللهم امين. فينفع واحد يتبرع بكليته هو يملكها اصلا، هي بتاعته اساسا؟ ما ينفعش، ده حق ممنوع. القوامه التي جعلها الله للرجل على المراه حق مكتسب ولا ممنوح؟ فتقرأ الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا.